أدى الواجب، أدى الأمانة، بلغ رسالة، استوى، لكنه بشر فينسى. وهذا موجود في صحيح البخاري، وقد دخل عليه السلام يوم المسجد فسمع رجلا يقرأ في كتاب الله فقال رحم الله فلانا لقد ذكرني آية كنت أنسيتها. وأنا أظن أن هذا الذي وصف بغير صفته أنه مفكر، أظن أن هذا الحديث لشبهاته، لكن هذا ليس من أدلته، لأن الرسول يقول رحم الله فلان لقد ذكرني آية كنت أنسيتها. شو عرف هذا الإنسان أنه أي آية؟ من بلغه؟ هو الرسول. إذن يجب أن نفرق بين تبليغ رسالة الرسول المعصوم بالميم اليوم، وبين ما إذا اجتهد برأيه فهو بشر يخطئ ويصيب، ولكنه مستثنى على البشر كلهم لأنه لا يقر على خطأ. منه قصة تأبير النخل، هذا بالنسبة للمفكر المزعوم الأول. نشوف حال المفكر المزعوم الثاني. هو نفسه سبحان الله. أنا أعتقد هذا رجل جاهل من غرب. الآن لا أسفل عليه شوي ولو أن الوقت ساعة. أقول له هو ذا النقطة. نعم. أقول له هو ذا النقطة. إيه. تنقل عنه ذا النقطة يعني الشريعة. من العلم. الآن واحد من إخواني الحاضرين أبدأ بنفسه، ثم أذني بأدنى واحد منكم علما، وأنا بطبيعة الحال أجهله ولذلك لا أعينه. أنا إذا قلت ما سيأتي هل يجوز لي هذا القول إسلاميا؟ أقول إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه حينما يقع على الجناح الذي فيه الداء. يجوز في هذا الكلام أن أقوله؟ أنا بشر كعامة البشر، هل يجوز أن أقوله؟ كيف جوز هذا الحيوان لنبي الإسلام أن يقول هذا الكلام ويبني على ذلك أن أحد الكفار إذا قلوا هذا حديث من عقائد الجاهلية الأولى؟ نبيكم أخذها على أنها طب عربي قديم. إذا كان أنا إنسان غير معصوم ولا حتى يمكن معتصم أنا ما يجوز لي أن أقول هذا الكلام، كيف ينسب هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الكفر بعينه. لكن ترى أنا ما كفرها اعتبارا بفرق بين قصد الكفر ما قصد الكفر. أخطأ بلسانه ولسانه بكون يمكن صاحبنا ما أحسن النقل عن ذات الرجل، هو بصر فعلا مسؤوليته. بعدين نضيف نقول كلمة معصوم هذه اصطلاحية لغوية بينما هي من كتاب. هذا جاهل. نعم. أظن أعطيتك جواب سؤاليك. إذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنصرف راشدين. الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.